Mm-hmm. Thank you. Yeah.

شاء الله يا حاج. الله الله الله الله Thank you. هو يحد ايه الحلاوه دي؟ يا قران عظيم حلو. قران عظيم. الله الله الله الله. وَأَرَادَتْ هُوَ الَّذِي What? الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Oh! أيوة الله عظيم عظيم يا مولانا عظيم عظيم يا عم الشيخ فتح الله عليه من أول ده الله يرضى عليك يا عم الحاج الله ينور عليك يا عم مش كل يوم في كده Oh. الكم ليه عليه عشان